ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المتفرد بصفات الجلال والجمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله وسلامه عليه عدد قطرات الأمطار وذرات الرمال وأوراق الأشجار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدي بهديه ويشرب من حوضه ويدخل الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فيقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمن كانت له بصيرة عميقة ونظرة ثاقبة فإنه يعلم علم اليقين أن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على العمل والحركة والنشاط، وينبذ ويمكث الكسل والخمول. فمن كان يظن أن التدين محصور بلبس العباءة وإرخاء اللحية وتعليق السواك واعتزال الناس مع بطء في المشية، بطء مشوب بحزن وطأطأة للرأس، فإنه يكون مخطئا مجانبا للصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يمثل لنا الإسلام التطبيقي الحي، وهو الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، كان سريع المشي، ولما تكلموا عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنه كان كأنه ينحط من صبب، وكان يقتلع رجله عن الأرض اقتلاعا، دليل على سرعته في المشي. فلم تكن حال النبي صلى الله عليه وسلم المشي ببطء وتأتأة الرأس واعتزال الناس والحزن، فهذا مفهوم مغلوط عن الدين. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ناس يتماوتون، يعني ماشيين ببطء يريدون إظهار الذل، فقال لهم عمر: لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله، لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله. وعن عائشة أيضا أنها رأت أناسا يتماوتون فسألت عنهم، فقيل لها: هؤلاء من القراء، يعني هذول الناس زاهدين في الدنيا، كانوا فاهمين الزهد غلط. الزهد هو أن تخرج الدنيا من قلبك حتى ولو كنت غنيا. الزهد لا يعني أن تكون فقيرا. الزهد معناه أن تكون الآخرة والجنة هي قبلتك. فعندما سألت عنهم قيل لها هؤلاء هم القراء، فقالت عمر كان من القراء، ولكنه كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. وكان عمر رضي الله عنه سريع المشي خلقة، وأفضل المشي هو المشي الوسط. إذن إخواننا الكرام، ديننا يحث على العمل والنشاط والكسب الحلال، إنك تأخذ مالك بعرض جبينك وكد يمينك. ولكن إخواننا الكرام اليوم اختلف الحال، وأنا أدعي أن السبب الرئيسي للمصائب التي تصب علينا وإلى ازدياد جرائم القتل وازدياد الفساد الأخلاقي بمجتمعنا إنما هو بسبب عزوف الشباب عن العمل وتركهم للمهن وإعراضهم عن الحرف. اليوم إخواننا الكرام أغلب المكاولين بجدوا وبعان، ما في عندنا عمال، ما في عندنا عمال لأننا من الداخل. ليش إخواننا الكرام؟ أغلب الشباب إما عاطل عن العمل أو بيشتغل بالأمور المحرمة إلا ما رحم الله. لغي بيشتغل بالفوركس، أو بيشتغل ببيع الوصول، أو بيشتغل بالخاوة. فشو بصير إخواننا الكرام؟ بصير في عنده سهر، بنام الصبح وبفيك بالليل، بصير يهتم بالأمور التافهة الترهات، فتنتج عندئذ المشاكل. وهذا لا يعود إلا بالشر والمفسدة على مجتمعنا. وكما يقول المثل الفاضي بيعمل قاضي إخواننا الكرام. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة أهمية العمل وقيمته في الإسلام. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. إنك تروح تحتضر بتجيب خشب، تقص خشب، تبيع خشب، أفضل من إنك تسأل الناس، مد إيديك للناس، أحدهم يعطيك وأحدهم يمنعك. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث في كلام على سنده إلا أن بعض العلماء صححوا، ولو كان ضعيفا يستدل به بفضائل الأعمال. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أجا بده حدا يعطي مصاري، فقال: أما في بيتك شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هذا الصحابة الأنصاري، في شيء بدك إشي تبيعه؟ فقال: بلى، حلس. حلس عن غطاء إبساط. قال: حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، يعني فيش عنده غير هالإبساط بنام عليه وبتغطى فيه، وكعب، الكعب هو الإناء، وكعب نشرب فيه، يعني صحن كلماتنا. قال: ائتني بهما، جيبهن. قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ بساط وصحن، أمور بسيطة جدا. فقال رجل من الصحابي: أنا أخذهما بدرهم، بشتريهم درهم واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ قالها مرة ومرتين وثلاثة. تنو قال صحابي: أنا أخذهما بدرهمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع يهن بدرهمين وأعطى الدرهمين للرجل. قال له: خذ الدرهمين. وقال له: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، اشتري بدرهم واحد طعام، واشتري بالآخر كدوما فأتني به، يعني جيب فأس، كلمات اليوم بلطة. فجاب له الفأس حديدي من دون العصا تبعتها. قال فجاء بالفأس، فأجى النبي صلى الله عليه وسلم شد عودا بيده، حط العصا بكلب الفأس، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع، قال له خذها للفأس، خذ هاي الأداة اللي تشتغل فيها وغيب عني 15 يوم وارجع. ذهب الرجل احتطب وباع، ثم عاد بعد 15 يوما وقد أصاب 10 دراهم، كان معه درهمين صار مع 10 دراهم. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، صار في صار عنده غنى، اشترى طعام واشترى لباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. أخواننا الكرام، اللي بيسأل الناس، اللي بمد إيديه للناس، بيجي يوم القيامة في وجهه نكت، علامات نتوء في وجهه من أثر السؤال الناس. ليه إخواننا؟ لأنه اللي بيسأل الناس يذل نفسه ويريد ما وجهه، عشان هيك الإنسان منهي أنه يمد إيديه للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المسألة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مبكع، يعني فقير معدم ما في عنده ولا أي شيء، أو لذي غرم مفضع مدين في عند فعل يدين، أو لذي دم موجع. فإخوانا الكرام، نقول إلى أولئك الذين يمدون أيديهم إلى الناس ويأكلون على فتات موائد الناس، وإلى أولئك الشباب اللي بهد الحيط كبير وينتظر من أبيه أو من أخيه أن يصرف عليه. وأنا الكرام، هذا الأمر عيب، وأنا بحكيكم في قصص واقعية، شباب كبار وعن صحة فيش عندهم أعذار وما بيشتغلوا، بيستنوا بأبوه أو أخوه اللي ينفق عليه. فأخواننا الكرام، هذا يتنافى مع ديننا، لأن النبي بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل الطعام اللي أنت بتأكله هو اللي أنت بتكسبه من عرق جبينك. فدين أخواننا الكرام يعلمنا على العزة، يعلمنا على التعفف، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل مما عملت يده، كان يأكل من عمل يده. ولنا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة حسنة، فآدم عليه السلام كان مزارعا، وإدريس كان خياطا، ونوح كان نجارا، وداود كان حدادا، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام كان تاجرا وراعيا للأغنام. لذلك إخواننا الكرام، نقول لكل العاطلين عن العمل ولكل الذي يتكاسل عن العمل: الله سبحانه وتعالى سمى العمل بأنه فضل الله. تخيل أنت أنه العمل أطلق عليه بأنه فضل الله. يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلك تفلحون. لما فسر العلماء ما هو فضل الله، قالوا فضل الله هو العمل، الشغل. إخواننا، الشغل هو فضل الله، فشوفوا قديش في أجر على العمل. والعمل إخواننا الكرام اللي هو أمر عادي، إذا أنت نويت فيه أنك تكسب المال الحلال وأنك تنفق على عيلتك وعلى زوجتك وعلى بيتك بالحلال، أنت لك أجر وأنت في عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في ركبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني أنت العشرة والمئة شيكل تنفقها على أهلك أفضل من المئة تحطها في سبيل الله، أفضل من المئة اللي كان يعتق فيها العبيد، أفضل من المئة اللي أنت تصدقها على المسكين، أفضل الصدقات اللي أنت تنفقها على أهلك. فلما الإنسان بينه إخواننا الكرام أنه يعف نفسه على الحرام وأنه ينفق على عينته، أنت في عبادة. إخواننا الكرام، الإنسان المؤمن لابد أن يكون مميزا عن غيره. كل الناس يعملون، في عنا 8 مليار إنسان على وجه الكرة الأرضية يشتغلون ويعملون، ولكن يعملون لإشباع غرائزهم. بعضهم يعمل ليأكل، وبعضهم يعمل ليشبع غريزة الجنس، وبعضهم يعمل ليؤكد ذاته. هو عنده ملك، عنده سطوة، عنده مرتبة عالية، ولكن إخواننا الكرام لابد أن يكون فرقا واسعا ما بين المؤمن وغير المؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، في أخرى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فإخواننا الكرام من أهمية العمل إنه الجنة لا يدخل الإنسان بالتمني وإنما بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأخطر شيء إخواننا الكرام في حياة الإنسان أخطر شيئين هن العمل والزوجة، لأنهما أكثرهما التصاقا به. فالبيت قد يغير والسيارة قد تغير، ولكن من الصعب جدا أن يغير الإنسان مهنته وزوجته. لذلك إخواننا الكرام على الإنسان المسلم أن يكون مميز. كيف؟ إنه قبل ما يشتغل الشغل أو قبل ما يتعلم المهنة المعينة أو الشهادة المعينة يعرضها على شرع الله سبحانه وتعالى، إنه يكون هذا الشغل إخواننا الكرام طريق بك إلى الجنة ولا يكون سبيلا إلى النار. إخواننا الكرام الإنسان المؤمن بكيس عمله إذا بتوافق مع شرع ربنا، مش بس بدي أطلع الدخل اللي بفوت لي، لا بدي أنتبه إخواننا الكرام إنه يكون يتوافق مع الشرع ولا يتعارض مع الشرع. لأن إخواننا الكرام مثل ما بقوله ما في إنسان بموت ناقص عمر، أيضا ما في إنسان بموت ناقص رزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق وله. فيش حدا بموت وناقص له نفس واحد يتنفسه. فأجمل في الطلب، شو لازم نعمل؟ نجمل في الطلب. طب كيف نجمل في الطلب؟ النبي بيّن له قال كيف الإجمال في الطلب؟ أخذ الحلال وترك الحرام. هيك إخواننا الكرام بكون الإجمال في الطلب. فالإنسان قبل ما يتعلم أي علم وقبل ما يشغل أي شغل لابد أن يعرضه على شرع الله. إذا كان بتوافق فبها ونعمة أقدم، إذا كان فيه حرام ورح نذكر أمثلة بالخطبة الثانية فلازم تحجم وتبتعد عن هذا العمل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إذن إخواننا الكرام نقول لكل أولئك الذين يعملون بالحرام، يعملون بالسوق السوداء، يعملون بالفوركس، يعملون بالوصول، عنده محل أواعي ببيع فيه ملابس قصيرة للنساء اللي بيسوها في الخارج، أو اللي بيشتغل بالبنك، أو اللي بيشتغل شغل الحلال ولكن عشان دخله قليل بتمنى إنه بيقدر يشتغل بالفوركس أو بالشغل الحرام. إخواننا الكرام كم مرة أنا بحكي لكم على أشياء أنا بسمعها من ناس بتصلي وبتصوم تشتغل بالحلال بتمنى لو إنه يشتغل بالحرام عشان يكون دخله إيش أعلى، عشان تكونوا عارفين اللي بتمنى إن يكون مع هذول اللي بيشتغلوا الحرام في عليه إثم، في عليه إثم، هو مرتكب للذنب حتى لو إنه ما عملش بنيته يؤجر ويؤذر. وإلى أولئك إخواننا الكرام إلى الذين يصلون ويصومون ويستهترون بكسب الحرام أقول كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة يقول لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ننت إخواننا الكرام. وعن سفيان الثوري من علماء الأجلاء يقول من أنفق الحرام في الطاعة، من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول. ما بنفع أن تطهر الثوب بالبول. هذا مثال الإنسان اللي بيكتسب ماله بالحرام بده ينفقه في الحلال. أنت بتعرف إخواننا الكرام إنه الإنسان لا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع أسئلة، منهم سيسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والثوب لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفر إلا بالحلال. وكيف يقبل من آكل الحرام عمل أو يرفع له دعاء؟ والله تعالى يقول إنما يتكبر الله من المتقين، إنما يتكبر الله من المتقين. إذن إخواننا الكرام، حتى لو كان دخلك قليل ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك بالدخل القليل. وسمعنا كثير قصص من ناس كان دخلهم 30,000 و25,000 ولكن التزم وصار يعطي وقت للدعم فكان دخله، ولكن يشعر ببركة أكثر بكثير من الدخل اللي كان بالأول. فالقضية مش قضية أرقام، القضية إخوانا الكرام قضية بركة. لازم تكون عارفين الله سبحانه وتعالى كما أنه قادر على أن يطرح البركة في مالك، أيضا قادر على أن يمحق المال الحرام. لذلك إخوانا الكرام نوجه رسالة أيضا لبعض الناس اللي بيكون يشتغلوا بالحلال، ولكن إخواننا الكرام بأخذ قطع من الورشة بالحرام. يعني مثلا واحد بخرف أنه عمل ترميم في البيت وما اشترى ولا قطعة، يعني يوم بروح لسطل الذهان، يوم كابل كهرباء، وهذا الإنسان بيصلي وبصوم. إخواننا الكرام هذا الأمر لا يجوز، وهذا الأمر ممكن أنه يبطل صلاته ويكسبه كثير من أوزار. ونختم هذا الحديث إخواننا الكرام، الملك اللي بتصفر فيه عدة صفات بهذه الدنيا، اللي فيه عنده بيت يؤويه وصحة تغنيه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، قال فكأنما حيزت له الدنيا. عليه الصلاة والسلام عايش في بيته بأمان، ربنا سبحانه وتعالى منعم عليه بالصحة والعافية، عندك طعام اليوم، انت وكأن الدنيا حيزت لك بحذافيرها. لذلك إخواننا الكرام إذا الإنسان بنزل على العمل على مضض فليجدد النية، وهو يقتدي بالأنبياء عليه السلام لما بنزل على الشغل. انت لما بتنفق على عائلتك انت في عبادة، فعادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. ودائما نذكر اخواننا الكرام انه الله سبحانه وتعالى ببارك في المال وان كان قليلا، والله سبحانه وتعالى يمحق المال الحرام وان كان كثيرا. اني داع فامن، اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا هما الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالاسلام شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وانت يا اخي يا مقيم الصلاه اقم.